الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان حال السلف في رمضان. فإن الله عز وجل فضل رمضان على سائر شهور العام بكثير من الخصائص والفضائل، والتي منها أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومنها أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، ومنها أنه تصفد فيه مردة الشياطين، ومنها أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ومنها أيضا أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ومنها أيضا أن الله عز وجل يغفر للصائمين في آخر ليلة من لياليه المباركة، ومنها أن لله في شهر رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة منه. ولأجل ذلك كان السلف الصالح يقدرون لرمضان قدره، فيشمرون عن ساعد الجد باغتنام الأوقات في طاعة رب البريات، حيث إن الصوم هو طريق الإخلاص وعبادة الأخيار وشيم الأحرار. والإخلاص هو التعري عما دون الله ونسيان رؤية الخلق، وهو محور دعوة الرسل، أي أنك حينما تقوم بعمل فإنك لابد أن تكون مخلصا فيه لله من أجل أن تنال رضا الله، لا أن تنال رضا الناس أو نظر الناس. يقول جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهو من أشق العبادات على النفس، الصوم هو من أشق العبادات على النفس. لأجل ذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا، أقصد في مسألة الإخلاص أن الإخلاص هو من أشق العبادات على النفس، لأن الإخلاص أنك، أو لو قلنا مثلا أن الإنسان إذا ما أراد أن يتقرب بعبادة ما، فإن نفس الإنسان تميل دوما وأبدا إلى مسألة تحصيل العاجل دون تحصيل الآجل، بمعنى أنه حينما يقوم ليصلي فإنه سيحصل على هذا الأجر، أجر الصلاة على الآجل في النهاية في آخر الدنيا، وإن كان الله تبارك وتعالى يعطي أيضا بعض عباده على العاجل في هذه الدنيا، لكن الأكثر أنه يأخذ الحسنات في آجل حياته في آخرها، مسألة الحسنات يحصلها في آخر الدنيا بعد يوم القيامة. لكن نفس الإنسان تميل إلى تحصيل العاجل، بمعنى أنه يريد أن يرى الشكر ويرى المدح ويرى الثناء عليه حينما يفعل شيئا في هذه الحياة الدنيا عاجلا غير آجل. فلذلك هناك نفوس ضعيفة حينما يقوم بالتعبد لله تبارك وتعالى وجل في علاه، فإنه عندما يقوم بتلك العبادة يريد التقرب بها إلى الله، فإذا به يرى أن بعض الناس ينظرون إليه في أثناء تأدية تلك العبادة، لذا فتجد أكثر الناس من هؤلاء يسعون في أنهم يجعلون العبادة بعد أن كانت مخلصة لله تبارك وتعالى خالصة يرجون فيها رضا الله عز وجل، إلا أنهم تفاجأ أنهم جعلوها بعد ذلك من أجل رضا الناس، فيحسنون في العبادة لا من أجل نظر الله، ولكن من أجل نظر الناس من حولهم لهم وهم يؤدون تلك العبادة. فلذلك نقول أن الصوم هو طريق الإخلاص وعبادة الأخيار وشيم الأحرار، والإخلاص هو التعري عما دون الله ونسيان رؤية الخلق، والإخلاص هو محور دعوة الرسل. يقول الله جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهو من أشق العبادات على النفس الإخلاص. لأجل ذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، يعني من مسألة الإخلاص. وقال أيضا: إن العبد يعمل العمل سرا، إن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال الشيطان به حتى يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد عليه فينسخ من العلانية فيثبت في الرياء، أي أنه قد بخل أن يكون العمل لله فجعل العمل للناس. وشهر هذا فضله وتلك خصائصه، كيف كان حال السلف فيه وكيف كانوا يستقبلونه. فأريد أن أنبه حتى لا تتوه مني الأذهان وتغيب مني الأفهام، أننا حينما ذكرنا أن عنوان درسنا في هذا اليوم بإذن الله الملك الديان هو بعنوان حال السلف في رمضان، ركزنا في قضية أولى وهامة، ألا وهي أن شهر رمضان يحقق للإنسان مسألة الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى. وثانيا أقول: شهر هذا فضله وتلك خصائصه، كيف كان حال السلف فيه يا ترى وكيف كانوا يستقبلونه؟ الجواب: كانوا يستقبلونه بالتوبة الصادقة النصوح والحرص على اغتنام أوقاته وعمارتها بالأعمال الصالحة التي تتأكد فيه دون غيره، والتي منها أولا إطعام الطعام. فأنا أدلك على أعمال صالحة تقربك من الله تبارك وتعالى ويكون لك بها الثواب إن شاء الله عز وجل لتفوز بثواب الصيام في شهر رمضان. أولا إطعام الطعام، وهي عبادة ينشأ منها التودد والتحبب بين المؤمنين. ولذلك لا تعجب حينما تعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وإذا علم أن هذا حال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلك أن تعلم أنه كان إذا علم أن أهله ردوهم، أي ردوا هؤلاء اليتامى والفقراء والمساكين عنه، لم يفطر في تلك الليلة. وقد قال بعضهم: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل، يعني أن يعتق 10 رقاب مسلمة. وقد كان رجال من بني عدي يصلون في المسجد فما أنظر أحدهم على طعام قط وحده، أي لم يأكل أبدا وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. وكان الحسن وابن المبارك يقدمان الطعام لإخوانهم ويقومان على خدمتهم وترويحهم، لأنهم كانوا يوقنون بقول الله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن فحال سلفنا في رمضان أنهم كانوا أولا يطعمون الطعام، ثانيا الصدقة، ولأن أفضل الصدقة صدقة رمضان، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في هذا الشهر الكريم، حتى كان أجود من الريح المرسلة التي يعم خيرها ولا يميز بين، أي هذه الريح يعني يعم خيرها وهذا الخير التي يأتي من هذه الريح لا يفرق بين أرض وأرض. ولذا كان السلف الصالح يتسابقون في التصدق والإنفاق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً. كان حلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن يسبق أبا بكر يوما من الأيام، فقال الحمد لله. طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا وحثنا على مسألة الصدقة، وأنا عندي في البيت مال لأتصدق به، إذن جاءت فرصتي حتى أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال عمر فجئت بنصف مالي. وكان يتوقع عمر رضي الله عنه أنه لن يقوم أحد أبدا بأن يعطي نصف ماله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، يعني أبقيت لهم النصف الآخر. وأتى أبو بكر بما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أي لم يأتي بنصف ماله بل أتى بماله كله. قال عمر قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. حتى هذه المرة التي كان يظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه سيسبق في هذه المرة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، إذا بعمر رضي الله عنه يرى أن أبا بكر الصديق لما جاء عمر بنصف ماله رأى أن أبا بكر قد جاء بماله كله، فعلم عمر أنه أبدا لن يستطيع أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. ودخلت جدة طلحة ابن عبيد الله عليه يوما وهو خائر النفس، فقالت ما لي أراك كالح الوجه؟ ما شأنك؟ قال المال الذي عندي قد كثر وأقربني. قلت ما عليك المال، اقسمه. فقسمه طلحة. قال طلحة بن يحيى سألت الخازن كم كان المال؟ قال 400,000. انظر، قسمه نصفين، تصدق بالنصف. فلذلك نقول أنه هذا هو حال سلفنا الصالح مع رمضان، مسألة الصدقة. وجهز عثمان رضي الله عنه ثلث جيش العسرة من ماله، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وانظر لرجل وحده يجهز ثلث جيش. والصدقة تبرهن على صدق إيمان صاحبها، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصدقة برهان على صدقك، فلذلك سميت صدقة، فيتدل على صدقك مع ربك تبارك وتعالى، وصدقك لربك وموعود نبيك صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة، وصدقك أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فمن حال سلفنا الصالح مع رمضان أو في رمضان مسألة الصدقة. أيضا القيام الذي هو شعار الصالحين ودأب المتقين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومن لهذه العبادة إن لم يكن لها السلف الأبرار؟ فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله ويتلو قول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، قال ذاك عثمان رضي الله عنه، حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة واحدة. وفي حديث السائب ابن يزيد كان القارئ يقرأ بالمئتين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، لأنهم لا يستطيعون القيام على أقدمين فكانوا يتكئون على العصي. قال وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر، مقتدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حال السلف، سلفنا الصالح مع القيام. أما حال سلفنا مع قراءة القرآن، فلأن رمضان هو شهر القرآن، كان السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم رب العالمين، كان حال السلف الصالح أنهم يقبلون على تلاوته ويكثرون من ختمه إلى حد يبهر العقول. فهذا عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم مرة، أما قتادة رحمه الله فكان يختم في كل 7 مرة، فإذا جاء رمضان ختم كل 3 إلا العشر الأواخر، فكان يختم في كل ليلة. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على القرآن، وكذا كان الزهري يفعل. فإن سأل سائل: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من 3؟ فنجيب عن ذلك بكلام لابن رجب بقوله قال: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، أي أنك لو داومت على ذلك طول العام، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة المكرمة شرفها الله لمن دخلها من غير أهلها، أقول لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان وفضيلة المكان. وهذا هو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، ولم يكن هديهم قراءة القرآن دون تدبر أو تعقل، بل كانوا يحركون به القلوب ويبكون عند تلاوته. ففي صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى بلغت قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تزرفان صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، لم يتصور النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي شهيدا على هذه الأمة، ومن شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيدخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربنا تبارك وتعالى في محكم آي القرآن: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو لا يحب أبدا أن يشهد على أحد من أمته بأنه قد عصاه أو عصى مولاه أو خالف أمر خالقه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، فإنه في تلك الحالة سيدخل النار. فخاف وبكى النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة هامة في هذا الحديث أرجو الانتباه إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فلما قرأ عليه وكان يتعجب يقول: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه القرآن وأراد أن يوقف عبد الله بن مسعود من أن يسترسل ويستمر في مسألة قراءة القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. لكن النبي لم يقل له: صدق الله العظيم، ولم يقل له: صدق يا ابن مسعود، ولكن قال: حسبك. إذن فقولك صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة، لكن السنة أن تقول حسبك، أو لو أنك أنت الذي تقرأ فتتوقف دون استرسال. فهذا حال سلفنا مع قراءة القرآن. بل وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فبكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت بكائهم بكى معهم، وبكى ابن عمر وهو يقرأ قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وامتنع عن قراءة ما بعدها، وبكى سفيان الثوري حتى انقطعت قراءته عندما قرأ قوله تعالى: وإياك نستعين. وقرأ فضيل رحمه الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فجعل يردد ونبلو أخباركم ويبكي ويردد ويبكي ويردد ويقول: إن بلوت أخبارنا فضحنا وهتكت أستارنا، فيا ربنا إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا. كان يقولها ويبكي حينما يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هكذا كانوا يتعايشون مع القرآن، هكذا كانوا يتدبرون القرآن. لا أقول كما هو الحال في عصرنا من رجل يقرأ قول الله تبارك وتعالى في القرآن في صلاة التراويح وفي التهجد وفي القيام وفي ختمة وتلاوة القرآن وفي سماع القرآن، يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيرى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وإذا به يدخن سيجارة والسيجارة من الخبائث، فالسيجارة بنص الآية من الحرام ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم السجائر. هذا أبدا ما تدبر ولا فهم معنى القرآن. وآخر أيضا تجده يقرأ قول الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فإذا به يذهب فيقوم بشراء شرائط واسطوانات فيها أغاني وموسيقى، وهذا هو لهو الحديث كما فسره الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. فهذا أبدا لم يتدبر كلام رب الأرض والسماء، وهذا حاله مع القرآن ليس كحال سلفنا الصالح. وآخر أو ثالثة، امرأة حينما ترى قول الله تبارك وتعالى تقرأه أو تسمعه في سورة الأحزاب في الآية 59 من السورة، قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا بهذه المرأة لا تقوم بالحجاب ولا بالنقاب وهي تخالف هذه الآية، قول ربنا تبارك وتعالى الملك الوهاب في محكم آي القرآن في هذا الكتاب العظيم، وتتبرج ويتركها زوجها متبرجة، أو يتركها أخوها الوصي عليها متبرجة، أو يترك الأب ابنته متبرجة، هذا مخالف لكلام الله. هؤلاء أبدا ما تدبروا كتاب الله. وآخر حينما تجده مثلا يتعامل بالربا مع البنوك الربوية وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى رب البرية، حيث يقول الله عز وجل متوعدا بالعقاب والعذاب لهؤلاء الذين يتعاملون بالربا، فيقول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهؤلاء أبدا ليس حالهم كحال سلفنا الصالح في قراءة القرآن. فكان بعض سلفنا الصالح أيضا يغتسلون ويتطيبون في ليالي العشر تحريا لليلة القدر، كل ذلك مع إخفائهم لأعمالهم خوفا على أنفسهم. فهذا محمد بن واسع يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، وقد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به امرأته، وقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي بجواره. هذه وقفات مع عبادة السلف في هذا الشهر الكريم، فأين نحن من ذلك إخواني؟ فهيا بنا نسدد ونقارب ونسعى في أن يكون حالنا كحال السلف في رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.